وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نعم، هذا أعرابي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتلا هذه الآية، وهي تسمى قصة الأعرابي، وهي من رواية العتبي، وهي قصة مجهولة ولا يعرف لها أصل، وهي مخالفة، هي مخالفة للكتاب والسنة، ومخالفة لعمل المسلمين الذين لم يذكر عن أحد منهم احتج به أنه كان يأتي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وإنما هذه قصة أعرابي مجهول وأسانيدها لا تعرف. نعم.